أيضا عندنا حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه التبتل، والجماعة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أنكح النساء، والآخر قالوا كلاما أيضا أما أنا أصلي فلا ولا أنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا وقال من رغب عن سنتي فليس مني. أيضا في أمر العبادة تجد قوما مثلا مثل البوذيين عندهم رهبان والبقية عايشين حياة مختلفة تماما، رهبان هؤلاء الذين يتعبدون، النصارى هناك رهبان يعيشون مع الله بروحانية بشكل مستمر يعني فيما يعني هذا عملهم، والبقية بقية الناس يأتي يوم واحد في الأسبوع فقط. لكن في الإسلام الأمر متوازن، يوجد عبادة يومية ولكن في الوقت نفسه يوجد حياة يعمل بها بيع وسوق وشراء وإلى آخره وأعمال، ولكن رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اتزان. عندنا حديث أن رجل أن من نذر أن يتصدق بماله كله فليتصدق بالثلث، النذر هذا لا ينعقد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يتصدق بماله كله إلا أبو بكر الصديق، وهذا حال استثنائي. لما جاء يوم غزوة تبوك العسرة وأعطى ماله كله، طيب كأنها هي غزوة العسرة. لماذا؟ لأن كثير من الناس في لحظة حماس ممكن يتخلى عن كل ماله في لحظة حماس هكذا، ولكن بعد ذلك يندم ولا يترك شيئا، حتى بعضهم لا يفكر بأبنائه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، قال له الثلث فقط، ما أذن لك الثلث أن تتصدق به وتترك البقية لذريتك، قال والثلث كثير. أيوة والثلث كثير. انظر الواقعية الآن، مشكلة أن هناك أغنياء وهناك فقراء، والأغنياء أحيانا يظلمون الفقراء والفقراء أحيانا يحسدون الأغنياء، ومشاكل كثيرة بسبب تفاوت الناس بالمقدرة المادية. فالشيوعية المعاصرة الاشتراكية كيف حلت الموضوع؟ حلت الموضوع قالت نلغي الملكية، والمال يصبح عند من؟ المال فقط يصبح عند الدولة، الدولة هي التي توزع على الناس بالتساوي. فكرة غريبة جدا، فكرة لم يمكن أن تطبق واقعيا، وكان لها آثار فاسدة كثيرة، منها قتل الإبداع وقتل التنافسية وإلى آخره. لكن في الإسلام لا، تم التهذيب والنهي عن الحسد والنهي عن كذا والنهي عن السرقة وإلى آخره، وسد الذرائع عن كل هذه الأبواب، وفي الوقت نفسه هناك حق الزكاة، زكاة في الزروع في الماشية في العروض في النقد، فكان هناك حل واقعي جدا، شريعة واقعية بشكل يعني لا أسأل. الآن مثلا لو نظرنا الله يبارك فيك إلى موضوع الرق، العبودية هذا يتكلم عنه الناس، هذا في عصرنا ألغوا الرق صح، لكن موجود في المصانع، موجود في في في مصانع، حتى في بعض الدول التي ينظر إليها لأنها قدوة مثل إندونيسيا وماليزيا وكذا، الصين أيضا، الهند، الناس تعمل تحت ظروف رق في المزارع في المصانع، هذا أمر مشهور جدا أنهم مسترقين يعملون ساعات عمل كثيرة جدا، أصلا والله الرقيق الأوائل ما كانوا يعمل، ما في أحد يعمل 16 ساعة ما في. طيب زيادة على ذلك لا يتعهد لك بسكن مثل ما الرق القديم بسكن ومطعم ومشرب من السيد، لا يعطيك مبلغ والمبلغ هذا ما يسد أصلا، لكن إيش اسمه؟ اسمه أحرار، يعني هو الآن لو اسمه رقيق ومتكفل فيه أحسن من أن اسمه حر وهو عايش حياة رقيق ولا يحسن له إحسان الرقيق ويتحمل أعباء الأحرار. فأيضا نفس القصة، ما كان في حل، لم يكن حلا عمليا كما كالحلول اللي في الإسلام، أنه والله يؤمر بالإحسان إليه وألبسهم ما تلبسون وأطعمهم ما تأكلون وإذا لطمه على وجه لزمه عتقه وفي عقد مكاتبة. طيب وهناك مصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب إلى عقد يعني في عقد المكاتبة إلى آخره، فهنا حل عملي، أما في الأمور الأخرى لا، لم يكن حلا عمليا.